هذا سائل يقول: هل يجوز المسح على الرأس إذا دهن بعازل؟ لا يخفى أن الرأس يجب مسحه، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ورافقكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والنبي عليه الصلاة والسلام تواترت الأخبار عنه في صفة وضوءه من ذلك أنه كان يمسح جميع رأسه عليه الصلاة والسلام. قال العلماء: إن هذا في جميع الأعضاء، وأن كل ما يعزل ويمنع وصول الماء إلى العضو أو كذلك العازل إذا كان من ممسوح فإنه يجب إزالته. أما في الرأس خصوصا فهذا على خلاف أهل العلم فيما يجب أن يمسح من الرأس، فمن قال إنه يجب مسح جميع كم وذهب أحمد ومالك رحمة الله عليهم فقالوا إنه لا يجوز أن يكون هناك عازل ولو كان يسيرا يمنع وصول الماء أو ما يمسح به الرأس. ومن قال إن الواجب هو مسح بعض الرأس على خلاف هذا كالشافعي وكذلك أبو حنيفة رحمه الله، فإنه إذا كان هذا العازل لا يستر جميع الرأس فعندهم لا بأس بذلك، وأبو حنيفة يقول ربع الرأس. هذا إذا كان هذا العازل للزينة، اتخذ للزينة، فهذا هو حكمه من جهة أنه يجب إزالة ما يعزل وصول المسح إلى الرأس كسائر الأعضاء. أما إذا كان العازل للتداوي والعلاج فهذا حكمه حكم الجبيرة في سائر الأعضاء، حكمه حكم الجبيرة في سائر الأعضاء، والمعنى أنه يجزئ مسحه، وخاصة الرأس أمره أخف من سائر الأعضاء، ولهذا هو يمسح أصلا، يمسح أصلا، بل يمسح لو كان فوق الرأس ما يشرع مسحه كالعمامة، كذلك المرأة في المسح على خمار على خلاف في هذا. فأمر الرأس مبني على التوسعة من جهة أنه يمسح، وأنه أيضا يمسح ما يجعل عليه كالعمام، وهذا وإن كان أيضا يكون في مسح الخفين لكن في الرأس الأمر أخف لأنه يمسح ابتداء. فإذا كان للتداوي والعلاج فلا بأس بذلك، وما يدل عليه أن ما يغسل يجوز أن يمسح كما تكون لو كان عليه جبيرة فاحتاج إلى مسحها فإنه يعني يمسح عليها، هذا إذا تضرر بغسلها. نعم. وأيضا ما يتعلق بهذا مسألة قد تأتي أيضا، وهي المسح على الرأس إذا كان عليه عازل آخر كالحنة. أيضا ما ينبه إليه أن بعض ما يوضع على الرأس من عوازل نوع من ما يدهن به، فإن كان أيضا هذا العازل إن كان هذا يتخلل الرأس ولينزل خلل الرأس إلى خلل الرأس فهذا كما تقدم جميع من العلم لا بأس من جهة أنهم لا يجيبون مسح جميعه. ويدخل في هذا أيضا ما يتخذ للزينة ومما يستعمله بعض الشباب وما يسمى بالجل، فهذا أيضا حكم حكم هذه المسألة أنه يتخذ للزينة أو لتثبيت شعر الرأس. فإن كان خاليا من محذور شرعي إن كان خاليا من محذور شرعي وقيل بجوازه فحكم ما تقدم من جهة أنه يؤخذ على وجه الزينة، أما ما كان على وجه الدواء والعلاج فلا بأس بمسحه حتى تنتهي فترة أو الحاجة إلى هذا العالم.